الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في بيوت النور النبوية، في حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذه البيوتات سنتكلم عن صفة نبوية عظيمة. إذا قرأت كتب السير تجد الصفة العظيمة أنه كان رحيما بنسائه، وأنا أقول أنه كان عنده شيء أفخم من الرحمة، وتتقزم الرحمة أمام هذه الصفة. إنها صفة النبل النبوي والنبل المحمدي. كان نبيلا، كان زوجا نبيلا، لأنه كان إنسانا نبيلا، كان إنسانا نبيلا أيما نبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح زوجا أصبح زوجا نبيلا صلى الله عليه وسلم. كان يتعامل مع زوجته، يحتوي انفعالاتها، يتعامل مع كل شيء بمعيار النبل. إذا اختلف يفكر كيف يراعي المحبوب، لا كيف يأخذ حقه. هذه واحدة. الأمر الآخر، كان مشغولا باحتواء مشاعر المحبوب. بعضنا لا ينشغل باحتواء مشاعر المحبوب، لأنه يظن بهذه الطريقة أن المحبوبة أو المحبوب سيستأسد عليه ويتكبر. إن كنت ناقصا في شخصك، ناقصا في ذاتك، في قدرك، سيستأسد المحبوب. أما إذا كنت مميزا وتعطي التدليل والاحترام والتقدير، وفوق ذلك كله النبل، فإنه سيحترمك أيما احترام. كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا في سفره، وإذا بصفية بنت حيي بن أخطب تبكي وتبكي. لماذا تبكي صفية؟ لأنه تقول لما اقترب منها: قد أركبتني بعيرا بطيئا. لماذا؟ كان البعير بطيئا فتأخرت عن الناس، فجعل سيدي رسول الله يمسح الدمع عينيها ويطيب خاطرها كما ذكرت كتب السير. لو كان بعضنا لقال: هذا ما أجده. لو كان بعضنا: أنت زوجة نبي، ارتفعي بعقلك يا جاهلة، طريقتنا. لكن النبي الأعظم كان يدرك كيف يحتوي المحبوب، يدرك كيف يحتوي الانفعال، لأن هذا الإدراك قام على قاعدة من النبل الفخم، قام على قاعدة من سلوك نبيل جعله يرتقي ويرتقي ذلك النبي العظيم، وقبله الإنسان المحمدي. قصص عديدة. تجلس أم المؤمنين عائشة فتقول: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها، وهناك شجر لم يؤكل منه، أي شجر ترتع فيه بعيرك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في الذي لم يؤكل. كانت تقصد نفسها أن بقية زوجاتك لسن أبكارا إلا أنا، فكان يضحك لفكاهتها، كان يضحك لما عندها، لأنه من نبله كان مسترخيا، من نبله يقدم مزاج المحبوب على مزاجه. متى يأخذ حقه إذن؟ إن من يقدم مزاج المحبوب على مزاجه وهو يحب المحبوب، إنه سيتلذذ أيما لذة ذلك الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة كان يدير الانفعالات بتقديم مزاج المحبوب على مزاجه، لم يكن يشعر بذلة وخضوع سيدي رسول الله، إنما يشعر بنبل وفخامة ذاتية، لأنه ارتقى بالمحبوب، لأنه راعى ظرفا عابرا يمر به ذلك المحبوب فاستطاع أن يحتويه. صفة النبل تجعلك تتلذذ بالعطاء أكثر من الأخذ، كما كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. تتنقل بين البيوت هنا وهنا، تجد المواقف العجيبة. كان جالسا في بيت عائشة وقد زارتها سودة بنت زمعة، وكان مسترخيا وقد وضع قدما في حضن عائشة وقدما أخرى في حجر سودة بنت زمعة. ثم جاء طعام فقالت عائشة لسودة: كلي. قالت: لا أريد. قالت: كلي وإلا لطختك بالطعام. فما أكلت سودة، فأخذت من الطعام ولطختها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أزال قدمه عن سودة لكي يجعلها تأخذ حقها، فأخذت شيئا من الطعام تريد أن تلطخ عائشة. كان يقدر الدعابة، لماذا؟ لأنه نبيل صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن نبيلا وكان مشغولا جدا بعمله حينما يأتي يطلب الاسترخاء والراحة، ولا يكون يطلب أن يمتع وأن يحيي الفكاهة والدعابة بين أهل بيته. هذا النبل المحمدي، هذا الألق النبوي، من أين جاء ذلك النبل؟ كيف كانت تتم صناعته؟ بدأت الصناعة في مرحلة مبكرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فتى قرشيا تزوج من سيدة النساء خديجة، كانت نبيلة أيما نبل، فتشارك النبل المحمدي مع النبل الخديجي، فرآه في الأنثى ورأته في الذكر، فتلاحم هذا مع هذا. رآه صلى الله عليه وسلم حينما كان يذهب إلى غار حراء، كيف يراه هناك؟ عزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو عزل الله له بعبارة أدق في غار حراء هي تربية على الاحتياج لله والاستغناء عن البشر. كلما زاد الإنسان احتياجا لله وقل احتياجه للبشر، كلما كان أكثر رقيا وأكثر نبلا. لماذا؟ لأن الراقي النبيل هو الذي يفكر بالعطاء لا بالأخذ، أما الإنسان الذي أقل رقيا وأقل نبلا فإنه يفكر كيف يأخذ وليس كيف يعطي. عزل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وبقائه في الغار لفترات طويلة هي تعديل للنمط البشري وتأهيله إلى النمط النبوي، إعداد ولتصنع على عيني حتى تتم الصناعة المتكاملة، صناعة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت النبوة فجاء نبيا راقيا نبيلا صلى الله عليه وسلم، اجتمعت فيه كل الصفات من إعدادها من خلال ذلك الاعتزال الذي اعتزل به عن البشر واستغنى برب البشر صلى الله عليه وسلم. النبل لم يكن يحياه فقط في حياته الزوجية، كان يحياه مع الناس، وهذه قضية أساسية. لكي تكون نبيلا مع الناس تدرب في بيت أهلك، ولكي تكون نبيلا في بيت أهلك تدرب مع الناس، حتى هذا يؤهلك لهذا وهذا يؤهلك لهذا. مرت جنازة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وإذا بها ينظر إليها ويبكي. قالوا: يا رسول الله، ماذا يبكيك؟ كانت جنازة رجل يهودي. قال: أنه فات مني قبل أن أدعوه أو يدخل إلى الإسلام. النبل يأتي حتى مع المتوفين. في قليب بدر يقف أمام القليب وينظر ويعاتبهم معاتبة المحب: دعوتكم وذكرتكم ولم تؤمنوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبيل لا يكره، النبيل لا يحقد، النبيل لا يتوتر، النبيل لا يفكر بحقه. إذن صناعة النبل مطلبا أساسيا. في فترات الخطبة كان لزاما أن تقيمي سيدتي، أن تقيم سيدي هناك. النبل في شريكة الحياة المقبلة، في شريك الحياة المقبل. فعلتها سيدتنا خديجة وهي مقبلة على الزواج من نبي الله صلى الله عليه وسلم. كانت تختبر نبله، لأن النبل والرقي من أعظم الصفات التي تتكئ عليها المرأة ويتكئ عليها الرجل في المرأة النبيلة الراقية. اختبرت أمانته وصدقه، أرسلته في سفر، فجاء مفحوصا مقيما من خدمها وحاشيتها الذين أخبروها بالعجائب. تعلق قلبها؟ لا، بل عقلها تعلق بنبله صلى الله عليه وسلم، ثم خفق القلب بعد ذلك. كانت تقيم، كانت تستكشف قبل أن تهدي قلبها لذلك الرجل، فكانت تختبر وتفحص وتستكشف. أما بناتنا وشبابنا في العصر الحديث فيسلمون قلوبهم قبل أن يستكشفون بعقولهم. قررت أن أكون زوجا نبيلا، هل النبل بضاعة تشترى من محل يبيعه في السوق، أم أن النبل صفة تصنع فيك أيها الإنسان؟ هل الحب يؤدي إلى النبل، أم النبل يؤدي إلى الحب؟ كلاهما يؤديان إلى الشيء الآخر، لكن كان لزاما أن تسعى إلى صناعة نفسك نبيلا. ما هو النبل؟ النبل هو العطاء وليس الأخذ. ألا أخذ حقي؟ تأخذ حقك كصدى لعطائك أيها الإنسان. النبل أن تفكر في الآخر أكثر من نفسك. النبل أن تفكر بالموقف أو بالشراكة، وفي الحياة الزوجية أن تفكر ما يسعد الحياة والمحبوب لا ما يسعدك أيها الإنسان. النبل أن تحيا الراحة بأشكالها المختلفة حتى تكون راحتك وقودا لذلك المحبوب أيها النبيل. النبل أن أشحن ذاتي من الطرح الروحاني حتى أرتقي بروحي فتذهب بنفس الهزيلة إلى أعلى، فأكون قادرا على إعطاء الناس أشياء لم يتعودوها وأرتقي بهم لأشياء لم يعتادوها. فالنبيل من يشكل النبل في سواه من البشر. تزوجت امرأة غير نبيلة، ماذا أفعل أيها الإنسان؟ ما دمت أنت نبيلا وهي غير نبيلة، إذن يحاسب النبيل ولا تحاسب غير النبيلة. لماذا أحاسب؟ لأنك الأقدر وتملك المهارة. علمها النبل فعلا وليس أقوالا ومواعظ، ترتقي برقيك تلك الفتاة الزوجة. وقبل أن تعلمها النبل، تأكد أنها أرضية صالحة لتعلم النبل، وتأكد أنك تحبها وهي تحبك. لماذا؟ لأنه إذا وجدت هذه العوامل فإنها تسارع في بناء النبل في نفوسنا. النبل يتشكل على مراحل متدرجة، قد يسرع في أوقات وقد يتباطأ في أوقات. النبيل قد تأتيه محطات ويخفق نبله، فلا تلوم الزوج النبيل. يا سيدي لا تلوم الزوجة النبيلة حينما تخطئ. فعل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أخطاء متكررة حدثت من أمنا عائشة رضوان الله عليها، نظرا لصغر سنها حداثة خبراتها الزواجية. ماذا كان يفعل النبيل بالسيدة النبيلة؟ يدرك أنها نبيلة أيما نبل. ما الذي كان يفعل؟ يجعلها خبرة حياتية تستفيد منها في مواقف مستقبلية. نبل يقارع نبلا، ليس مقارعة الحرب إنما مقارعة الحب، فتبادله نبلا أعلى. وهكذا كانت طريقة أمنا عائشة رضوان الله عليها، كانت تحب ماذا؟ أن تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جو مليء بالحيوية والحركة، لأنها وجدت أنه يميل لذلك، أنه يتلذذ به، فبدأت تفكر كيف تجعل له ذلك الجو أن يحيا به صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه مهارة مع الزوج المشغول، أستكشف ما يميل إليه في لحظات فراغه من الخطأ. سيدة النبيلة أن تملأي وقت الزوج النبيل المشغول في حال فراغه فيما تحبين، بل املئيه فيما يحب مما تحبين، وإن لم تجدي شيئا من ذلك فانشغلي فيما يحبه حتى يرتقي حبكما، ثم تأتي مناطق مشتركة فتقدمي ما تحبين وما يحب. لمسة أختم بها: الزوج النبيل المشغول يا سيدتي في لحظات فراغه قدمي له النبل في المساحات التي يحبها والهوايات التي يحبها، فإنك بذلك تبث الروح المستديمة في نبل ذلك الزوج. ألقاكم على خير.